حصريا على موقع djkimo.com. اي حاجة تيجي على بالك شاوري لي وانا اجيبها لك، يا اي حاجة تيجي في خيالك اتقاليها اعملها لك، اي حاجة تيجي على بالك شاوري لي وانا اجيبها لك، اي حاجة تيجي في خيالك اتقاليها اعملها لك. هي حلوة هي قطة، انا ما تسافش انا واغلط، هي حلوة هي قطة تسرق قلبي اجيب شرطة، هي حلوة هي قطة انا ما تسافش انا واغلط، هي حلوة هي قطة تسرق قلبي اجيب شرطة. انا من كل ما كفيكي انا هفضل ادلع فيكي، عمري ما حبيت قبليكي ولا قبليكي ولا بعديكي. شقلبتك انا وقت لساني واسمي ناسي، بقولك ايه قبل ما تنامي افتكري كلامي وفكري فيه، بقولك ايه شقلبتك انا وقت لساني واسمي ناسي، بقولك ايه قبل ما تنامي افتكري كلامي وفكري فيه. ايه حلوة ايه قطة انا ما تسافش انا واغلط، ايه حلوة ايه قطة تسرقي قلبي اجيب شرطة، حصرياً على موقع djkimo.com.